بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد. والآن مع بداية المحاضرة. الحمد لله الذي أخمد ذكر الطواغيت فصار بعز التوحيد والإسلام مقموسا، وأذل بقهره منهم أعناقا ورؤوسا، وصرف عن أهل طاعته بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، ورفع كيد شياطين الإنس والجن عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر التابعين مقصده الصابرين من البلاء على أشده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فللصحفي علي أمين مجموعة كتيبات بعنوان سنة أولى سجن، سنة تانية سجن، وهكذا. فحق لمحاضرتنا أن يعنون لها سنة مية تحرير، أو بالأحرى سنة مية سجن، يعني السنة المئة من استعباد المرأة وسجنها في هذه الدعوة المشؤومة. وهذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها مصر أو أي دولة أخرى بمرور 100 سنة على صدور كتاب. هم يسمونه احتفال بمرور 100 عام على تحرير المرأة، هذا عنوان غير صحيح، إنما هو على صدور كتاب تحرير المرأة. فإذا كان عنوان المحاضرة تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد، فالمفروض أن نرجع 2 قرن إلى الوراء وليس فقط قرنا واحدا، وذلك سوف يعني نبينه إن شاء الله تعالى، وبالضبط في تاريخ 21/10/1798 كانت البذرة الأولى لتحرير المرأة. فأقامت مصر جنازة حارة، أو بتعبير آخر ذكرى حارة لصدور هذا الكتاب، وانضم عام 1899 إلى قائمة الأعياد المقدسة في التقويم العالماني، وهو عام صدور كتاب قديس العالمين قاسم أمين فتنة الأجيال وداعية السفور في عهد الاحتلال. فهذه ذكرى مرور قرن كامل على بداية تفجير الطرح النظري لقضية تحرير المرأة في مصر وفي البلاد العربية، والتي انتهت من الناحية العملية إلى كونها تغريبا للمرأة. كانت هناك مطالب لإصلاح أوضاع المرأة في ذلك الوقت، لكنها لم تكن في تهور واندفاع قاسم أمين. في الحقيقة يعني تكلم كل من أراد أن يتكلم، فليس من الصواب تجاهل هذه القضية، ويعني ليس الهدف من الكلام تصفية حسابات مع أناس قد أفضوا إلى ما قدموا فحسابهم على الله سبحانه وتعالى، وإنما الهدف هو تقويم آثارهم التي تركوها على حد قول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، لا سيما تلك الآثار التي امتدت بحيويتها وتأثيرها إلى واقعنا المعاصر. من الملاحظ واللافت للنظر أنه لم يكن من طقوس هذه الاحتفالية بمرور 100 عام على صدور هذا الكتاب ترتيل وإنشاد الكتاب المقدس لدى دعاة تحرير المرأة، لأنه ليس من مصلحتهم أن يتلى هذا الكتاب وأن يتعرف الناس على حقيقة محتوى كتاب تحرير المرأة، لأنه ربما لو تلي هذا الكتاب وأعلن للناس فلسوف يفضحوا مدى رجعية صاحب المناسبة، صاحب الجنازة سوف يوصف بأنه متطرف بالاصطلاح الحديث، وبأنه أصولي، وبأنه رجعي. فقاسم أمين في محطته الأولى، أو بتعبير آخر المحطة الثانية له، وهي كتاب تحرير المرأة، يعتبر من المتطرفين، ينطبق عليه وصف التطرف، لأن قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة الكتاب كله تمحور حول قضية أساسية وهي كشف وجه المرأة مع احتفاظها بسائر ملامح الحجاب الإسلامي. كل المعركة التي قامت كانت من أجل أن يقنع الناس بأنه يجوز كشف وجه المرأة، وكان هذا الاعتقاد والتمسك بالحجاب الكامل للمرأة المسلمة بكل أبعاده وبكل معانيه كان ملمحا رئيسيا في الهيئة الاجتماعية لمصر في ذلك الوقت. الحقيقة قبل أن نستطرد في الموضوع، لو أراد يعني أحد أن يحبط دعوة قاسم أمين وأن يثير ضدها أشنع دعاية وجهت لها على الإطلاق، لما استطاع أن يحبط هذه الدعوة وأن يفضحها وأن يدمرها بمثل ما حصل في هذا المؤتمر الأخير الذي أقيم في ذكرى مرور 100 عام على تحرير المرأة. فباختصار، إذا أردنا أن نختزل هذه الرحلة التي امتدت لمسافة قرن وكانت بدايتها البذرة أو البذور التي سنذكرها، فإن نهايتها وحصادها الذي جهر به علنا جهارا نهارا في هذا المؤتمر هي أسوأ دعاية لدعوة تحرير المرأة. وبلغ من قبح هذه الدعاية وشؤم هذا الحصاد أن الذين تولوا الرد على ما حصل في هذا المؤتمر أناس كثيرون لا علاقة لهم بالمتطرفين ولا بالأصوليين، بل أناس من عامة الناس، صحفيات متبرجات. واحدة من الصحفيات في الأهرام كتبت تقول إن المرأة لا تحتاج إلى قاسم أمين، ولكنها تحتاج الآن إلى من يعلمها أن الدين كله حياء، وغير ذلك مما سوف نذكره. أحد هؤلاء الأساتذة، الأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة دكتور محمد يحيى، يقول إن الضجة التي نصبت لذكرى كتاب تحرير المرأة وتحويل هذا النص إلى عمل مقدس تخفي في الحقيقة وتموه على تاريخ مؤلم وطويل من فرض خطاب عالماني ومتغرب النزعة على الأمة بالقوة. يعني لم يتم اختيار هذا المنحة بمحض إرادة الحرة للمسلمين أو المسلمات، وإنما فرض بالقهر وبالقوة ليكون خطاب قمع وممارسة قهر ضد دينها وضد رجالها. فالحقيقة أن هذا المذهب الذي فرض على الأمة المسلمة لم يكن لصالح نسائها، على عكس ما يزعم له من أنه خطاب تحرير وخلاص وانعتاق، بل هو خطاب يزعم التحرير ويمارس القمع قولا وممارسة، وهو خطاب يزعم تحقيق الخلاص لكنه يحقق العبودية في الفكر وفي الممارسة وصولا إلى العمالة الصريحة للقوى التي تنظم له الاحتفال بالتحرير. انتهى كلام الدكتور محمد يحيى. قبل أن نستطرد أيضا، يعني نبين أن الموضوع وبمنتهى الصراحة يعني والوضوح من البداية عندما ناقشت هذا الموضوع لا ينفصل على الإطلاق من عقيدتنا وتمسكنا ورضانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فليست المسألة في موضوع المرأة مسألة قديم وجديد، تطور وتخلف، لا، القضية إسلام وكفر، هدى وضلال، حق وباطل، وحي وهوى. فإنه لا يقبل الوحي إلا الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي يقابله الهوى، فهي إما هوى وإما وحي. أما أن ندعي الإسلام ونتستر وراء الإسلام ثم ننخل في جسد الإسلام ونحور ونغير ما فهمه، إن كان لا يعجبك الإسلام دعه وشأنه ولك ما شئت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يدعوا الإسلام ثم يحاولوا أن يسوغوا ضلالتهم وانحرافاتهم باسم الإسلام فهذا ما لا ينبغي أن يقبل أبدا. أيضا عند تناول هذه القضية كما قلنا هي قضية لها ارتباط بعقيدتنا، أن هذا القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق وأن ديننا هو الإسلام وأن ربنا هو الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأن الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بناء على كل هذه المسلمات نحن نقبل على الشرع بغاية الثقة في أنه يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة، وأننا ممتحنون في كل موقف وفي كل اعتقاد وفي كل تصرف، وممتحنون بموقفنا من هؤلاء هل نواليهم في الله ونبغضهم ونحبهم في الله أم غير ذلك. فنرفض أيضا النبرة الاعتذارية واللهجة التبريرية حين نناقش أمثال هذه القضايا سواء قضية المرأة أو غيرها. بعض المنهزمين يقبلون مبدأ أن الإسلام موضوع في داخل قفص الاتهام وأنهم يقومون بالدفاع عنه دفاعا هزيلا ضعيفا منهزما، فهم يقرون أن الموضوع الفلاني مثلا كأنه تهمة والإسلام فعلا أدخل القفص وأغلق عليه وهم يدافعون كمحامين. لا، لا نقبل هذا المبدأ على الإطلاق. هذا يمكن أن يصلح بين دين باطل ودين آخر باطل، بين مذاهب أرضية وبعضها البعض، أما بين الحق الذي لا حق غيره في الوجود وبين الإسلام الذي كل ما عداه كفر ونجعل هذا موازيا لذاك أو هذا سواسيا مع ذاك، هذا كمبدأ هو مبدأ مرفوض. فالقضية هي أحكام الشرع نازلة من عند الله، ومن طعن فيها فهو كافر كفرا أكبر مخريا له من الملة. لا نقاش في هذه يعني البديهية. فنبرة الاعتذار يعني عشان يقولوا علينا أن احنا معتدلين ونحوز رضاهم ونحوز كذا وكذا، فلا مساومة ولا أنصاف حلول، ولكن ثقة في حكم الله سبحانه وتعالى وانقياد له، لأن هذا هو معنى الإسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أذكر هنا ما رواه الشعبي حينما قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان رضي الله عنه، فقال أبسط يدك أبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان على ما في نفسك. هو لا يطلع على ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه الانقياد والاستسلام والإذعان لشرع الله سبحانه وتعالى مهما كان أمر الله. فما دام الأمر صادر من الله فلا نقاش، ينتهي الخيار تماما. هذا شأن المؤمن. أما المنافقون وأما الزنادقة فلهم شأن آخر. في الحقيقة نحن في قضية المرأة زج بنا في معركة ليست تخصنا من بدايتها إلى نهايتها. لماذا؟ لأن الإسلام ما ظلم المرأة، ما استعبد المرأة حتى تطالب بتحرير. الحجاب ليس الرجل الذي بيعتبره عدو المرأة، ليس الرجل الذي فرضه عليه، ولكن الذي فرضه عليه هو الله سبحانه وتعالى خالقها. يعني ما أكثر ما حارب المسلمون في معارك لا تخصه، لا ناقة لهم فيها ولا جمل. رأينا من قبل مئات الألاف من المسلمين يجندون في الجيش البريطاني من مسلم الهند وبدو الجزيرة العربية والأردن وسوريا في أثناء ما يسمى بالثورة العربية للشريف حسين، لما كان الألاف من المسلمين مجندين تحت قيادة الإنجليز يحاربون إخوانهم المسلمين الأتراك بزعم الثورة العربية الكبرى. وكان يفتخر لورنس بأنه قتل الآلاف من العرب في سبيل بريطانيا ولم ترق قطرة دم واحدة من جندي إنجليزي واحد في سبيل مجد يعني بريطانيا. ومع ذلك نحن نرى اليوم رجالا ونساء يحاربون في مدارس الفكر الغربي، هم في الحقيقة يحاربون دينهم دون وعي منهم. وهذه المعركة المفتعلة ضد الرجل، أن قضية المرأة بالضبط هي كما ضرب مثل، يعني أن رجلا في وسط الليل جاء إلى أبرز شارع في العاصمة المزدحمة ثم أتى بكم كبير من الأنقاض وفرغه في هذا الشارع أو في هذه الساحة، واضح، ثم صنع منه تلا عاليا ووضع على رأسه مصباح. قال له الناس لما أتيت بهذه الأنقاض؟ قال لأرفع عليها المصباح. قيل له لماذا تضع المصباح؟ قال كي لا يصطدم الناس بالأنقاض. فهي القضية أصلا هي قضية مفتعلة. المرأة ما عرفت ظلما من الإسلام. هناك انحرافات تقع في الواقع البشري في كل أمة وفي كل عصر، هي في الحقيقة ترجع إلى الانحراف عن الإسلام. وما سبب الإسلام أبدا أي مشكلة، ولا يمكن الإسلام أن يسبب ظلما، ولا يمكن أن يصدق هؤلاء الدجالون العملاء الذين يعني يزعمون أن الرجل عدو المرأة. الرجل المسلم عدو أي مرأة، أي مرأة التي يعاديها، أمه أو أخته أو بنته أو زوجته، هذه المرأة بالنسبة لأي رجل. فلما يعاديها؟ وهل يؤتمن أحد على المرأة كما يؤتمن الأب الحاني أو الأخ الشفيق أو الزوج الرحيم أو الابن البر؟ بعض الناس موقفهم في هذه القضية يتفاوت. بعضهم يمارس فن التلون الحربائي، يراوغ ويلف ويدور ويقول لك روح الإسلام ولا ينبغي أن نجمد عند النصوص وإنما ننظر إلى روح هذه النصوص، وعلم الله أنهم ما يريدون إلا إزهاق روح هذه النصوص. الإسلام دين السماحة، لكنكم أنتم بعقولكم الذين تشوهون جماله إلى آخر هذا الدجل الذي يعني يروج على الثزج. بعضهم في الحقيقة يكونون في غاية الصراحة ويكونون صرحاء بدرجة يحسدون عليها، يعني كهذا الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين الصحفي المعروف، في يوم من الأيام كتب يقول: لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، وأما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. صراحة يعني يحسد عليها في الحقيقة. كذلك الرجل أيضا الذي جهر في جريدة الأهرام أثناء موضوع عباد الشيطان قال: بقدر ما أنا ضد الحجاب أنا ضد عبدة الشيطان، بقدر ما أنا ضد الحجاب أنا ضد عبدة الشيطان. نقول: بل أنت من عبدة الشيطان. هم يتصورون أن عبادة الشيطان تقتصر على ما فعله هؤلاء الشباب، طقوس عبادة الشيطان والأشياء التي فعلوها، وإنما إما أن تعبد الرحمن وإما أن تعبد الشيطان، لا يوجد حل وسط. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، وكل من صد عن سبيل الله فقد عبد الشيطان. لابد لنا من وقفة مع كلمة الحرية والتحرر، فإنه يكثر الكلام يعني في زماننا عن كلمة الحرية والتحرير والتحرر، تلك الكلمة الرنانة والمحببة إلى النفس، ويدعي كثير من النظم والهيئات أنها تحقق الحرية، طبعا حسب فهم كل لمبدأ الحرية. الإنسان بفطرته فقير بذاته، يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بذاته سبحانه وتعالى. فالعبد من حيث كونه عبدا لابد أن يشعر بحاجة إلى هذه العبودية، وفيه شعبة لا يمكن أن يسدها إلا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالإنسان السوي المستقيم الفطرة لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له عز وجل دون سواه. فهذه العبودية في الحقيقة هي أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه إلا لخالق السماوات والأرض. ولا بد للإنسان من العبودية، يعني لا يمكن أن يوجد إنسان ليس عبدا، لا بد من عبودية. فإن وضعت العبودية موضعها بأن عبدت الله سبحانه وتعالى فهذه أشرف العبودية وهذه أرقى درجات الحرية على الإطلاق. فإن لم يضع العبودية موضعها فإنه حتما يتلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل من الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. نحن نعرف الشعار الذي رفعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما فتحوا البلاد، لما سئل ربعي بن عامر، سئل من قبل قائد جيش الفرس قال له: ما جاء بكم؟ قالوا: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذا هو شعار هذه الدعوة وهذا الفتح، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة حتى لو بدت في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت للمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا إنما هو عبودية لغير الله، وأي عبودية؟ يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تغش. فبالنسبة لهؤلاء الذين أطلقوا هذه الكلمة تحرير المرأة، يعني قاسم أمين كان يقصد بذلك إشارة إلى أنه يرى المرأة في حالة استعباد، وأنه أتى ليحررها من هذا الرق وهذا الاستعباد كما سنرى إن شاء الله تعالى. نحن إذا يعني نظرنا في معنى مصطلح التحرير، يعني بيترجم أحيانا liberation أو emancipation. الاصطلاح الشائع في العالم كله بالنسبة لقضية تحرير المرأة هو اصطلاح emancipation. emancipation يساوي العتق، مش التحرير، التحرير كلمة أعم، العتق انعتاق المرأة. فهذا أدق في تصوير المرأة المسلمة على أنها عبدة ومطلوب تحريرها، بنفس المعنى الذي سوف نستنتجه من القصة التالية. فقد كان بشر المشهور ببشر الحافي كان في زمن لهوه في داره، وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، سمع أصوات اللهو والمعازف والشراب وهذه الأشياء، دق الباب فخرجت إليه جارية، فقال: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر. فقال: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فاستمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا، حافي القدمين حاسر الرأس، وقد ولى الرجل. فقال للجارية: ويحك، من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى. فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذا. فتبعه بشر حتى لحقه، فقال له: يا سيدي، أنت الذي وقفت بالباب وخطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: أعد علي الكلام. فأعاده عليه، فمرغ بشر خديه على الأرض، فقال: بل عبد، بل عبد. ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحفاء، فصار لقبه بشرا الحافي. فقيل له: لما لا تلبس نعلا؟ قال: لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات. يعني الشاهد من القصة قول الرجل، قال للجارية: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت: حر. فقال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فهؤلاء يريدون أن نكون أحرارا بهذا المعنى، التحرر من شرع الله، التحرر من أوامر الله عز وجل، الخروج من عبودية الله إلى عبودية كفار الشرق وكفار الغرب. فالحقيقة أن هذه العبودية هي مما يفخر به المسلم. ففعلا هو كان يريد تحرير المرأة، تحرير المرأة من عبوديتها لله. هذه حقيقة دعوة قاسم أمين ومن استنوا بسنته. فنحن نفخر بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف صفة رفعت مقامه عند الله إمعانه في اتصافه بالعبودية، ولذلك أعظم مديح تمدح به رسول الله عليه السلام أن تقول: عبد الله ورسول، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. ولما جلس ليأكل في هيئة غاية في التواضع، فقيل له: هل اتكأت؟ فأحنى رأسه حتى كادت جبهته تمس الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام: بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. والله سبحانه وتعالى حينما امتدحه، امتدحه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، إلى آخر الآية. فإذا هذه العبودية هي شرف، وهي أعلى درجات الحرية، وهي عبودية نحن نفخر بها. يقول الشاعر: قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاهوا به عمن سواه له، يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. دخولنا في الرق لله وفي العبودية لله هذا أشرف ما يصبو إليه كل مسلم وكل مسلمة. وكما قلنا هذه في الحقيقة هي الحرية، وما عدا ذلك هي السجن. وذلك قلنا بداية سنة 100 سجن، سجن في الأهواء والشهوات والضلال المبين الذي انتهى إلى الإلحاد والحصاد المرير الذي حصل في هذا المؤتمر. فالمسلمة لا يمكن أبدا أن تقتدي بهؤلاء النسوة العمي الذين أعماهم الله سبحانه وتعالى عن هداية الوحي. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. ويقول الشاعر: كيف نرجو من السجين معينا؟ هم مسجونون، هم العبيد، هم الأسرى، أسرى الشهوات والضلال والكفر والإلحاد. كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشد الإفراج؟ سبل الغرب كلها جحر ضب، وسبيل الإسلام كانت فجاجة. نحن الأحرار وهم العبيد، ومن يحرر من؟ الذي يحرر هو الحر، أما العبد الأسير الذي أسر وهواه وأسره ضلله فهذا في الحقيقة هو الذي يحتاج إلى هذه الحرية. فالمرأة المسلمة خلقت حرة، والإسلام رفع شأنها وكرمها، وهذا حديث مكرر ومعاد وطويل وكلنا يعرفه أنه ما كرمت المرأة مثل ما كرمها الإسلام. في الحقيقة حنسلك مسلك الجماعة بتوع الفلاش باك، يعني إيه؟ بيبدأ الأول بيجيب من الآخر وبعدين الذاكرة ترجع تجيب من البذرة. فحنبدأ بالحصاد، نبدأ بالحصاد ونقول أن الإنسان أول ما قرأ ردود الأفعال بشأن المؤتمر الأخير هذا، مؤتمر 100 عام على تحرير المرأة العربية، أول كلمة الإنسان يقولها: آمنت بأن الله حليم صبور سبحانه وتعالى. آمنت بأن الله حليم صبور، فلولا حلم الله سبحانه وتعالى لن دكت الأرض من تحتنا. لماذا؟ أن كيف يصل الإلحاد والكفر إلى هذا المدى والله سبحانه وتعالى حليم يعطيهم فرصة ويمهلهم لعلهم يتوبون لعلهم يستعتبون. وكم كانت الحياة سعيدة هادئة مريحة قبل هذه الحركة النسوية المشؤومة. هذا المؤتمر انعقد ما بين 23 إلى 28 أكتوبر، يعني لمدة 6 أيام، عقد خلالها أكثر من 60 ندوة. تقرأ كلامهم تحس واحد حاقد على الدين، حاقد على الإسلام. أتوا شذاذ الأفاق من هؤلاء النسوة المنحلات، أتوا من إيه؟ الشام على المغربي، من الشمال للجنوبي، أتوا ليصفوا حسابهم مع الإسلام ومع دين الله عز وجل. والحقيقة الذين تصدوا لهم في المؤتمر ناس عاديين، مش متطرفين زينا، لكن ناس عاديين جدا. وبالعكس واحدة من الصحفيات متبرجة تماما تماما في غاية التبرج من الأهرام، وكتبة في الأهرام الأدبي وبتنتقد هذا المؤتمر. معناها أن الكيل طف الصاع والكيل طفح، إلى حد أن حتى هؤلاء الذين لا يتهمون بالتطرف ولا بالأصولية ولا آخر هذه المسميات، حتى هؤلاء ما أطاقوا هذا الفجور وهذا الانفجار. طبعا هو كان في مؤتمر حصل أيضا في اليمن قريب عن جندرة اللغة. جندرة اللغة يبدو من السياق أن عايزين عملية تأنيث اللغة، وبيتهموا اللغة العربية أنها منحازة للرجالة. ووصل الإلحاد بإحدى الملحدات الكافرات من اليمنيات الخبيثات أنها والعياذ بالله قالت كلاما شنيعا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا في حكايته، لكن وصل حد أنها يعني استغفر الله تريد التعبير عن عن عن الله سبحانه وتعالى بغير لفظ يعني التذكير. فمن رد على رد عليها؟ رئيس تحرير جريدة عقيدتي بتاعت الحزب الوطني، غضب غضبا شديدا ووقف واعترض اعتراضا شديدا. هذا هو الحصاد، كان من زمان ناس بتكتب بتقول سوف يحصل. والعلماء لما تصدوا لقاسم أمين كانوا يقولون سدوا الذرائع، أشفقوا من المستقبل، كانت متوقعة. أما الآن فنحن رأينا الحصاد ولمسناه بأيدينا. فحاول أحد الصحفيين أن يحتج بالنصوص الإسلامية: الرجال قوامون على النساء، أحكام الحجاب وتطبيق الشريعة. هاجمه الفنان التشكيلي عدلي رزق الله ووصفه بالجهل، أنه جاهل لأنه بيستدل بآيات قرآنية. هاجمت سلوى بكر تطبيق الشريعة في السعودية قائلة إن محاولة إرهاب المواطنين، الحدود أصبحت إرهاب، إن محاولة إرهاب المواطنين بقطع اليد عقابا على السرقة وجلد الزاني والزانية هي أمور رجعية لم تعد صالحة لهذا العصر. نتحدى أن يأتوا بعالم واحد على وجه الأرض لا يكفر من قال هذا. الكاتبة الكويتية ليلى العثمان، دي طبعا كان في تعليمات بعدم التدخين، ما قدرتش الحقيقة تستحمل، وهي على المنصة أشعلت أول سيجارة والباقي تبعها على هذه السنة. طبعا دي يوم 10 من هذا الشهر كانت بتحاكم في الكويت بتهمة الفجور والخروج على الأدب. قالت إن من حق المرأة أن تكتب عن ما يتعلق بالفواحش وهذه الأشياء والسياسة والدين كما يفعل الرجل تماما. دكتور جابر عصفور يقول الحجاب مسألة ثانوية لا نشغل أنفسنا بها، ومن العلماء من يرى أنه غير ملزم، ومن حق المرأة أن تختار ما تريد بدون ضغط عليها. دكتور محمد حافظ دياب يقول الحجاب أنواع، هناك الحجاب السلفي والحجاب التكفيري والحجاب الإخواني. هذا الحجاب يتعامل مع الجسد باعتبار أنه خطيئة، يقول إنه حجاب واسع فضفاض داكن يلائم كل الأغراض السياسية والاجتماعية، وأحيانا يتم استخدامه لتخبئة السلاح. طبعا أنا الحقيقة بختزل، هو كلام مش بالنص، أن في كلام لا أقوى على النطق به، كلام إباحي إلى أقصى مدى. طالبت حياة الحضري، طبعا دي حذفت كثير من كلامها، بإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة أو عملها، وإلغاء حق التأديب و و و و والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة. فتش عن العقد في حياة محررات المرأة. حقيقة المشكلة بالنسبة لهم أنهن أفلسنا، لم يفلحنا في الحصول على رجل. هي دي كل مشكلتهم في كل الأجيال بتاعتهم، هي دي الحقيقة. يعني هو عبارة عن ثأر مبيت نتيجة الظروف في الغالب، وما أستسيغ أن أتكلم بتفصيل أكثر، وبالذات عن نوال السعداوي. يعني بعتت من أمريكا حيث تقيم الآن، يعني بعت رسالة المؤتمر تقول مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء. هي بتتهم الحكومة هنا أنها متواطئة مع التيارات الإسلامية لتقييد حرية المرأة، وأن في خطة بين الاثنين عشان هذا الأمر. مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء، تقول انتشرت غضبنا، انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الحجاب بين النساء، اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة إن خالفت الله أو الأب أو الزوج. دكتور شريف حتاتة يقول إن الأصولية والعولمة والحداثة ضد تحرير المرأة، حيث إنها تتفق على أن المرأة جسد فقط دون عقل. دكتورة نجلاء القليوبي تعلق على مطالب المؤتمرات، دي بقى بتعارض، يعني بتقول إنهن يطالبن بنوع آخر من الاستعباد، نوع تافه وهزيل. يعني أنتم مش عايزين تحرير المرأة، أنتم تريدون استعباد المرأة. ثم تقول إن أحلى أو من أحلى ما سمعته من صديقة ارتدت الزي الإسلامي عندما سألتها ما هو شعورك، كان ردها شعرت بالحرية. وأذكر يعني بالمناسبة قصة امرأة أمريكية، أخت أمريكية فاضلة حاليا تدعى شريفة كارلو، شريفة كارلو مشهورة جدا الآن في النشاط الإسلامي. هذه المرأة أصلا كانت شابة صغيرة تدرس في أمريكا، وكانت متحمسة جدا لدعوة تحرير المرأة وحقوق المرأة إلى آخره. أتاها واحد من كبراء ووجهاء هذه المجموعة التي لها مناصب عالية في الحكومة الأمريكية، وقال لها إن راكي يعني عندك كفاءة وهمة ونشاط وتحمس لقضية المرأة، فقال لها أنا أعدك إذا سلكت مسلكا معين في الدراسة وتأهلتي، أعدك بمنصب في السفارة الأمريكية في القاهرة لتذهبي هناك بعدما تتأهلين لتعملي من هناك وترتبطي بالدعيات إلى تحرير المرأة هناك وترفعي يعني إيه مطالبك بشأن المرأة وكذا إلى آخره. فهذه الأخت اجتهدت جدا في الدراسة حتى إنها حصلت تحصيلا عاليا جدا في اللغة العربية، في التاريخ الإسلامي، في الفقه، في القرآن، في الأحاديث، كانت تحصل. وعلموها كيف تلوي الأدلة كما تقول هي، كيف تدخل الشبهات على المسلمين، كيف تقنعهم بأن الإسلام ظلم المرأة إلى آخر هذه الأشياء. فأثناء الدراسة بدأ الإسلام يغزو قلبها لما رأت مباشرة أحكام الإسلام وجمال الإسلام وشرائع الإسلام، كما هو شأنه مع كثير ممن يحاورون قهره فيقهرهم. فخافت على نفسها، قالت أنا كذا سأفقد ديني، فأنا أروح لواحد متخصص في اللاهوت قصيص ويعلمني العقيدة ويثبت عقيدتي. ذهبت لدكتور في اللاهوت من جامعة هارفارد في أمريكا مع دكتوراه في اللاهوت ومتخصص في الدراسات النصرانية اللاهوتية. فشاء الله سبحانه وتعالى هذا الرجل ينتمي إلى فرقة معروفة لكنها مندثرة، تكتك مندثرة، عن فرقة الموحدين من النصارى. موحدين هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام لكنهم مقتنعون تماما بأن عيسى مجرد نبي وأنه لم يصلب ولا في ثالوث ولا في كلام ده كله، واضح، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه السلام. فهو فقد الثقة تماما بالتراجم الموجودة للإنجيل والتوراة، فبحكم تخصصه تخصص في دراسة النصوص باللغة الآرامية واللغة العبرية واللغة اليونانية التي كانت ترجمت إليها الإنجيل وهذه الكتب. فاطلع على نصوص فعلا أثبتت التحريف القطعي في الكتب الموجودة عندهم والمترجمة. قالت ما انتهيت من المقرر الذي درست معه حتى كان أزال من قلبي آخر بقايا العقيدة النصرانية في قلبي. يعني الإسلام قضى في الأول على شوية، هو أجهز على كل ما عندها وغسل دماغها تماما من أي ارتباط بهذه العقيدة. حينئذ بدأت تتصل بالمراكز الإسلامية في أمريكا وتراسل بعض الإخوة هناك ويراسلون وتعاونوا معها، إلى أن في يوم من الأيام كان أحد الإخوة اتصل بها من مدينة أخرى وقال لها يعني هذه الليلة سوف يحضر مجموعة من الإخوة المسلمين، أرجو أن تقابليهم. حوالي 20 أخ معهم عالم باكستاني متخصص جدا في هذا المجال وعلى علم كبير، فدخل يعني رأيت عنده علما لم أره عند أحد. ظل يناقشها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وبعدما أجاب كل أسئلتها وانشرح صدرها تماما قال لها لماذا لا تدخلين في الإسلام. هي فوجئت بالسؤال، قالت إن أنا كثيرا ما جودلت وعلمت حتى شتمت ولكن لم يقل لي أحد ادخلي في الإسلام. فتقول صادفت هذه الكلمة يعني وقت انفتاح قلبها للهداية. الآن اسمها شريفة كارلو، من أنشط الداعيات على مستوى العالم إلى الإسلام، ولها مقالات في الحجاب. أنا أذكر لها مقالة بعنوان When I covered my head I opened my mind، بمجرد ما غطيت رأسي تفتح عقلي، رأت النور ورأت الهداية بمجرد أن تغطت. لا كما يزعم الدجالون إن الحجاب حجاب على العقل، وأن الإسلام ينظر المرأة على أنها جسد فقط إلى آخر هذه الترهة. الحقيقة هذه يعني النموذج من النماذج كيف أن الله سبحانه وتعالى يفتح يعني لهذا الدين قلوب الناس. فهذا بمناسبة قول هذه التي تحجبت، ماذا كان شعورك؟ قالت شعرت بالحرية. كما قلت لكم الصحفية في الأهرام متبرجة تماما تستنكر قلة حياء المحاضرات، وتقول على المرأة بعد 100 عام تحرير ألا تطالب بقاسم أمين جديد، إن بمن يعلمها الدين الذي كله حياء. تفوهت كثيرات بعبارات تخدش الحياء، كلام قبيح للغاية. حتى قال سامح كريم في الأهرام هل كان الفيلسوف الألماني شوبنهاور على حق حين قال إن الرجل أكثر حياء من المرأة؟ هو بلا شك الرجل أكثر حياء من أمثال هؤلاء النساء. طبعا كالعادة مش ممكن يفوتهم أبدا إن هم يشدوا هدوم بعض وشعور بعض، تشاجروا على المنصة وتشاجروا تحت وصرخوا حتى صرخت إحداهن في الجلسة الأولى بأعلى صوتها نحن نريد قاسم أمين جديدا يحرر المرأة من المرأة. فالحقيقة يعني بالنسبة إلى الحصاد يعني المجتمع قفز من مرحلة ما كانوا يذموا المرأة يقولوا عليها إيدي وشها مكشوف. زمان لما واحدة عايزين يذموها وأنها ما عندها حياء ولا كذا وكذا قلت دي وجهها مكشوف، هذه كان أيام البذرة. الحصاد الآن المرحلة التفسخ لا يستطيع أحد أن ينكرها. وصل الأمر إلى حد في إحدى الدول العربية يعني هنقول إيه طالبات كلية الشريعة يعني قمنا بالسباحة أو شيء من هذا في الأزياء اللي هي أقبح ما يمكن أن يتخيله من أزياء السباحة، أقبح ما يكون، فهللوا لذلك وقالوا هذه بداية مرحلة التنوير وهذه بداية التغلب على الأصولية في هذه البلاد، وهؤلاء السباحات هن طليعة التنوير الإسلامي ورسولات الإسلام المستنير في هذه البلد. أي نعم، الحصاد طبعا رأينا في مؤتمر القاهرة ثم مؤتمر بكين الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحطيم الأسرة تماما. أي نعم، الحصاد الذي نعانيه الآن من القنوات الفضائية ذوات القصف، مش الإرسال، قصف إعلامي مركز، انتشار المجلات النسائية التافهة. أي نعم، وأنه مما يغنينا عن إكثار الكلام في هذا الموضوع هذا المؤتمر وما حصل فيه، فإنه لا يمكن أن يفضح أحد دعوة قاسم أمين بمثل ما فعل هؤلاء الملحدات. واحدة منهم وقفت تقول أنا ملحدة وأصر على أني ملحدة وأرفض أن يصفني أحد بأني مسلمة. اللهم استعان. طبعا بالنسبة لهذا الشر ليس جديدا علينا، أولا لأننا الآن في عصر الغربة، ثانيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن يعني مين غير اليهود والنصارى؟ فكل الشر يأتينا من أوروبا ويأتينا من الكفار ومن الشر الذي أتانا يعني هذه الدعوة المشؤومة. مقدمة بسيطة تتعلق بجذور تحرير المرأة في الغرب. جذور الثقافة الأوروبية أساسا ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، وفي الحقيقة هي حضارة تنبذ الدين وتنبذ التوراة والإنجيل. معلوم أن في هذا التراث أفلاطون في دولته الخيالية التي يعني افترضها جعل النساء مشاعا في طبقة الجنود، وعلى أساس هذا التراث بنيت علاقات الرجال بالنساء. لا شك أن هذا يصطدم تماما مع الإسلام الذي يحرص على الستر وعلى صيانة الشرف، والعرض له قيمة عظمى جدا، الشرف والعرض. أما اللغات الأوروبية كلها تخلو من كلمة العرض، ما تعرف كلمة العرض فضلا عن المعاني الحقيقية لهذه الكلمة. فهو أصلا يعني الشرف والعرض والصيانة هذا ما له قيمة عنده، والإسلام لأنه يعطيه قدرا عظيما جدا وضع الاحتياطات الكفيلة بعدم المساس بهذه الأمور يعني المصونة، أو اختراق حجب الستر والعفاف. فهم عندهم حينما يحصل تحلل واختلاط وكذا كذا هم ما يخسرون شيئا في تصورهم، لأن ما يصطدم مع عقيدة، أما نحن فهذا يصطدم. ولا يمكن إنسان أن يكون مخلصا وملتزما بدعوة قاسم أمين إلا إذا خرج من الإسلام، كما رأينا وصلوا إلى حد مساواة بين رجل المرء، يعني معناها مساواة بينهم مثلا في الميراث، يعني خروج من الملة، وغير ذلك من الكفريات التي يعني وصلوا إليها. فأصل دعوة تحرير المرأة هو انعكاس لدعوة مماثلة شاعت في الغرب في القرن 19، وهي أحد فروع التوجه العالماني الليبرالي الذي كان عدوه النصرانية. فالنصرانية لها تصور عجيب جدا عن المرأة، يعني في فترة شباب النبي عليه السلام عقد في فرنسا مؤتمر بيناقش هل المرأة لها نفس أم حيوان وليس له نفس. اتفقوا في النهاية أنها لها نفس لكن لا ترقى إلى روح الرجل، كانوا في غاية التخلف بالنسبة لموضوع المرأة. فأصلا تحرير المرأة نشأ في الغرب كرد فعل الموقف النصرانية واليهودية من المرأة. طيب لما تستورد هنا لازم يحصل تغيير، فأصبح العدو هو مين؟ الإسلام. تعميم بقى، تعميم ظالم كما حصل في قضية يعني العلمانية. فأصبح العدو الذي يجب تحرير المرأة منه هو الإسلام، أو بالتعبير المموه العدو هو التفسيرات الخاطئة للإسلام عشان يهذبوها وتدخل على الناس ويستطيعون خداع الناس على سبيل التقية زي تقية الشيعة بالضبط. وأن الذي يدعون إليه هو الإسلام الصحيح وسماحة الإسلام ويسر الإسلام إلى آخره. ويفترض طبعا دائما أن الإسلام الصحيح، يفترض دائما أن العلمانيين وحدهم هم الذين أوتوا مفاتحه، ما يستطيع أحد أبدا أن يصل الإسلام الصحيح إلا هؤلاء العلمانيون وإلا هؤلاء المتحررات. أما العلماء أما الفقهاء أما المتخصصون فلا، ما يتكلموش باسم الإسلام، دول ناس يعني رجعيين. نعم. فالحقيقة الاشتباك مع الإسلام جاء ليس لأن الإسلام يعادي المرأة أو يقمع المرأة، ولكن لأن نبع الأم الذي استوردت منه هذه الفكرة كان يعادي الدين النصرانية، فلابد أيضا أن يعادي في بلادنا الدين الذي هو دين الإسلام. هذه الدول الأوروبية التي احتلت معظم بلاد المسلمين سعت منذ اللحظة الأولى لإحلال نظام العلاقات الأوروبية بين الرجال والنساء محل العفاف والستر الإسلاميين. كان هدف أساسي ودائما في كل مرة بيكون موضوع تحرير المرأة وإحلال النظم الأوروبية، أو بتعبير أدق الفوضى الأوروبية في علاقة الرجال بالنساء، محل العفاف والستر والصيانة الذي تتميز به المرأة المسلمة. وكان هذا الإحلال يمثل دائما ركيزة أساسية في مشروعهم للقضاء على هوية الشعوب المسلمة واستقلالها الاعتقادي والتشريعي والأخلاقي. كان المجتمع المصري قبل مقدم نابليون ملتزما بالإسلام وأخلاقياته، وكان كل خروج على هذه الأخلاقيات يلقى العقاب والردع. وكان الحجاب على رؤوس النساء جميعا حتى النصرانيات واليهوديات المصريات، ولم تظهر امرأة سافرة إلا زوجات القناصل الأوروبيات. طبعا الحملة كان معها كم كبير من العلماء والباحثين لهدف، لأنها كان لها هدف خبيث جدا حملة نابليون، وكان معهم مطبعة، وكان معهم أيضا حوالي يعني 300 امرأة. هؤلاء النسوة هم بذرة الفساد في مصر، لأن بدأ ينتشرن في الشوارع ويفسدن يعني المجتمع بصورة فاحشة جدا في تبذل وتبرج وفساد. طبعا بدأت بعض النسوة في البداية غير مسلمات يعني يحاكين هؤلاء، ما مر حوالي 14 شهرا حتى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب. من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها بقى، أول مواجهة حصلت حين ثار المسلمون في مصر ضد هذا الوضع كانت في ثورة القاهرة الأولى في 21 أكتوبر سنة 1798، من حوالي قرنين من الزمان. فكان سبب ثورة القاهرة الأولى أساسا هو هذه الإباحية التي انتشرت وأرادت أن تحل محل العفاف. وطبعا معروف أن ثورة القاهرة الأولى قادها أئمة المسلمين وعلماؤهم وطلبت الأزهر، وأحبطت الثورة بعد أن أطلقت المدفعية الحديثة على الأزهر والمساجد المختلفة، وطبعا حولوا الأزهر إلى إسطبل للخيول وكل هذه القصص المعروفة والوحشية التي فعلها الفرنسيون معنا، ومع ذلك يأتي الخونة ليحتفلوا بذكرى احتلال مصر على يد نابليون بونابرت. يذكرونا بكلام طه حسين لما كان بيستنكر على المسلمين المغاربة كيف يقاومون الاحتلال الفرنسي، بيقول لفرنسا يعني معلش اصبري، هذا عناء وتمن لابد تدفعيه في سبيل فرض الحضارة على هذه الشعوب المتوحشة. فاندلعت ثورة القاهرة الأولى كرد فعل ضد الانحلال الذي كان يمارسه الفرنسيون. فهذا حقيقة هو فعلا البذرة الأولى لتحرير المرأة، دي البذرة الأولى اللي وجدت في مصر، أول احتكاك حصل مع الحضارة الغربية بقيادة نابليون بونابرت، وحصل ثورة القاهرة الأولى. ثم بعد 5 شهور تقريبا وستة أيام حصلت ثورة القاهرة الثانية، وكليبر لم يجد بدا من قذف المدينة بالمدافع وتجويعها حتى تسلم. يعني هو بيقولوا إيه، مرور 100 سنة على تحرير المرأة العربية، هذا تعبير غير صحيح، كما قلت مش 100 سنة هي 200، إلا إذا كانوا يقصدون على صدور كتاب. أما البذرة الأولى فكانت هذا الاحتكاك بالفرنسيين في الحملة الفرنسية، وهذا الكلام هو الذي قاله لويس عوض كما سنوي إن شاء الله. أمر ثاني أن كلمة المرأة العربية كلمة غير صحيحة، لم يكن المسلمون حينذاك يعرفون مصطلح المرأة العربية، ما عرفوا إلا المرأة المسلمة فقط، وقاسم أمين ما كان موجها دعوته إلى لا المرأة العربية ولا المرأة النصرانية ولا المرأة اليهودية، فقط المرأة المسلمة. كان لويس عوض كتب يعني يقول إن تحرير